السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 14 من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وصلنا إلى الفصل الأخير من الكتاب، والذي قال فيه رحمة الله عليه: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله. إذن هو هنا يتكلم عن الحسنات لا عن السيئات، فهو يتكلم عن الطاعات وليس عن المعاصي، فيبين أن أي حسنة أو أي طاعة أو أي عمل صالح لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول أن يراد بها وجه الله، الإخلاص، وأن تكون موافقة للشريعة. فإن لم تكن مرادا بها وجه الله كانت رياء، والرياء مردود على صاحبه، إذ صح في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، مردود على صاحبه. الشرط الثاني أن يكون موافقا للشريعة، وإلا كان بدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ثم عمم فقال: فهذا في الأقوال والأفعال. فهذا في الأقوال، يعني هذا الأمر ليس خاصا بالأقوال التي هي حسنات فقط، بل والأفعال. في الكلم الطيب والعمل الصالح، الأقوال كلم طيب، والأفعال لا بد وأن تكون لكي تكون حسنات أن تكون عملا صالحا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في الأمور يعمم في الأقوال والأفعال، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية، لأن العلماء يقسمون الأمور الصالحة إلى علميات وعمليات. العلميات ما هي إلا أخبار تصدق، أخبار تصدق، فأنت حينما تؤمن بالله، تصدق بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، تؤمن بالملائكة، تؤمن باليوم الآخر بالتفاصيل الموجودة في القرآن والسنة، تؤمن بالأنبياء بالكتب، هذه عمليات أم علميات؟ علميات. ولذلك: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار اللي هي العلميات، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يبقى القضايا الأحكام العملية عدل، الأوامر والنواهي عدل. فقال: وإذا كان جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، هذان هما الأصلان. هذا الكلام في أمور مخصوصة أم في عموم الحسنات؟ في عموم الحسنات، في الأقوال والأفعال، في الأخبار والعمليات، الأمور العلمية والأمور العملية. قال: ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وأتى بالحديث مختصرا، والحديث يأتي في بعض الروايات مفصلا، إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم كما جاء في الحديث، أول ما يقضى عليهم يوم القيامة، إن أول ثلاثة تسجر يعني تصعر بهم جهنم، رجل تعلم العلم وعلمه، نسأل الله السلامة، وقرأ القرآن وأقرأه، قرأ وأقرأ الناس وعلم الناس القرآن، هذا كما نعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومع ذلك رجل يتعلم العلم ويعلم ويقرأ القرآن ويقرئ الناس ويكون أول من تصعر بهم النار، لماذا؟ قال: وقرأ القرآن وأقرأ ليقول الناس هو عالم قارئ، يعني لم يكن يقصد وجه الله بل كان يريد الأجر من الناس، الثناء عليه. ولذلك جاء، لو قلنا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من علم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، يبقى المقصود لوجه الله، هذا هو الشرط، لأن تعلم القرآن وتعليمه عمل صالح ثابت في الشريعة، ثابت في الشريعة، ومن أقرب الأمور التي تقرب الإنسان إلى ربه، يبقى الشرط الثاني إيه؟ الإخلاص. ولذلك قال: ليقول الناس هو عالم قارئ، يبقى يقصد وجه الناس أم يقصد رب الناس؟ يقصد الثناء من الناس. ورجل قاتل وجاهد، الرواية الأخرى حتى استشهد، والشهداء عند ربهم يرزقون، ومع ذلك هذا يكون من أول من تصعر بهم النار، شهيد ولكنه قاتل ليقال هو شجاع جريء، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع جريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد سخي. ما هو العطاء والتصدق عمل صالح ولا لا؟ صالح، لكن ينقص الشرط الايه؟ الثاني، اللي هو شرط الايه؟ الإخلاص. يبقى الحديث هذا يتكلم عن تحقق شرط الإخلاص. قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة، بإزاء يعني إيه؟ ضد، في الوجه المقابل، بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هؤلاء الثلاثة المقصودون الذين هم بإزاء هؤلاء، ليسوا بأنبياء ولكن إيه؟ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الثلاثة دول، فهؤلاء الثلاثة الصديقين والشهداء والصالحين مقابلين للثلاثة الذين تصعر بهم النار، يعني هؤلاء الثلاثة الذين تصعر بهم النار عملوا أعمالا صالحة، نعم، ولكن كان ينقصهم الإخلاص. طيب لو تحقق الإخلاص انتقلوا إلى الجهة المقابلة، الصديقين والشهداء والصالحين. فواحد يقول: طيب ما علاقة الثلاثة هؤلاء بالصديقين والشهداء؟ القسم الثاني واضح، أن هذا قاتل حتى استشهد، ولكن كان يقاتل ليقال هو جريء وشجاع. الثاني كان مخلصا شهيد الشهداء. طب علاقة الصديقين بالأولين؟ وما علاقة الصالحين بالمتصدقين؟ قال: فإن من تعلم العلم، انظر ربط شيخ الإسلام، ربط جميل جدا هنا بين الآية وبين الحديث، كثير منا يقرأ الحديث ولكن قليل منا من ينتبه إلى ربط الحديث به الوجه المقابل، وهو آية سورة النساء. قال: فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ورسله، فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلمه، تعلم العلم الذي بعث الله به الرسل وعلمه لوجه الله، حتى يخالف المذكور في الحديث اول من تسعر بهم النار لوجه الله، ليس لكي يقال هو عالم، لوجه الله كان صديقا. عرفتم بأن الصديقون في الصديقين في الأمة سيكونون كثيرين لأن هؤلاء العلماء. طبعا صديق الأمة أبو بكر هذا رقم واحد كما نقول سيد الشهداء الحمد، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد شهيد في الأمة إلا الحمد. فكذلك إياكم أن تظنوا أن الأمة ليس فيها صديقين، ها ليس فيها صديقون إلا أبا بكر، لا في الأمة صديقون كثيرون، دي أمة مرحومة فيها صديقون كثيرون، ولكن سيدهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق. هذا لا يبارى. يعني سؤال، هو عمر الصديق؟ هو عثمان الصديق؟ هو علي الصديق؟ هو عبد الرحمن الصديق؟ هو طلحة الصديق؟ هو الزبير؟ كل هؤلاء صديقون. وعدول طيب اشمعنى أبو بكر؟ لأنه فاق الجميع في الصديقية فأصبحت علما عليه، واضح؟ فاقهم جميعا في الصديقية فوصل إلى مرحلة الكمال الذي لا يفوق إلا النبوة. لكن الفاروق عمر صديق. واحد يقول طب كيف هذا الكلام؟ أليس في الأمم السابقة صديقون؟ بلى. طيب أقل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة يفوق صديق الأمم السابقة. يعني هل في الأمم السابقة كمثل أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، محمد أعظم المرسلين وأصحابه أعظم صحابة لأعظم نبي. فكما أن رسولكم يفوق النبيين فصحابته تفوق صحابة النبيين السابقين. يعني الاثنى عشر حواري للمسيح هؤلاء عظماء وصديقون ومقربون من رب العالمين، لكن أين هم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ واضح حتى يفهم الأمر. ولذلك حينما يسلم بعض أهل الكتاب وينظرون إلى الكتب السابقة حينما تحدثت عن محمد عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وكانت تجأر مكة بتسبيحات الرب سبحانه وتعالى ومعه 10,000 قديس، هذه الكتب السابقة التي تقول هذا الكلام، 10,000 قديس دخلوا مع محمد عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. هذا الكلام ذكرناه في البشارات التي جاءت في الكتب السابقة تبشر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه. ولذلك يقول بعض من أسلم من أهل الشام لقد نظرنا في سيرة هؤلاء وقد عاينوهم ولم يقرأوا عنهم في الكتب فوجدوهم أقرب إلى الله من حواري المسيح. هذا الكلام قاله بعض من أسلم من المنتسبين إلى النصرانية، أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حينما عايشوهم وعاشروهم وجدوا أن صفاتهم تفوق صفات الحواريين الاثنى عشر الذين كانوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام. فالصديقية أوسع من أن تختص بالصديق، وإن كان الصديق قد نال منها الحظ الأوفى. فيقول هنا فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، اللهم اجعلنا منهم. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. واحد يقول بس الصلاح أعم من الصدقات أو التصدق، نقول ولكن القرآن هو الذي قال ذلك. ألم يقل الله سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. شفتوا ابن تيمية جابها منين؟ تمام؟ قال ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، الذي فرط في المال ولم يتصدق يسأل الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيف رقم 4641 4641. تمام، هو ضعيف ولكن الأمر واضح. وهذا هذه المسألة حققناها في درس الجمعة السابق في تفسير سورة المؤمنون، حينما كنا نقول أو نفسر قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقلنا إن الراجح أن الجميع يسأل، إن الكفار يسألون الرجعة، وكذلك المقصرون من أهل التوحيد يسألون الرجعة. قال وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. شفتوا بقى بتانية جابها منين؟ قال فهذه الأمور العلمية الكلامية. الكلامية طبعا الشيخ الإسلام بيتكلم علشان الجماعة المتكلمين بيسموا قضايا الاعتقاد بالإيه؟ بالكلام، علم الكلام. فيقول فهذه هي علمية وهي كلامية لأن الناس تكلموا فيها وتكلم فيها المتكلمون، وليس الأمر قاصرا على مسألة صفة الكلام التي كانت أول ما حدث فيه الكلام، صفة الكلام عند المعتزلة والجهمية. لكن المهم سواء كان هذا هو السبب أو ذاك هو السبب، وهذه مسائل حررناها في شرح الطحاوية ولماذا كان علم العقيدة عند القوم يسمى بعلم الكلام. إلا أن ابن تيمية كما هو معلوم كثيرا ما يذكر هذه الأمور بالمصطلحات المتعارف عليها في زمانه، تمام، ولذلك تجدون ويذكر بعض المصطلحات التي تجري على ألسنة القوم من الصوفية وعلماء السلوك، مش كده ولا إيه؟ كما سيجي. فقال فهذه الأمور العلمية الكلامية الاعتقادية يعني يحتاج المخبر بها. طبعا ما زلنا بنتكلم عن ان جميع الحسنات لابد فيها من شيئين: تصحيح النية وموافقة الشريعة، يدخل في ذلك الاقوال والافعال والعلميات اللي العقدية والعمليات. فهيتكلم عن العلميات. فقال فهذه الامور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها. المخبر انت حينما تعلم الناس العقيدة، فانت هتعلم الناس العقيدة، يبقى تخبر الناس بأخبار عن الله أو عن أسمائي وصفاتي وأفعالي، تخبر الناس عن الملائكة، تخبر الناس عن الرسل وعن الكتب وعن الملائكة إلى آخره. كل هذه المسائل دي خبرية ولا أرائية؟ ناخد رأي بعضنا فيها، ولا هي أوامر ونواهي؟ لا أوامر ونواهي ولا مسائل أرائية، هذه المسائل إيه؟ خبرية. ولذلك يجي البعض يقول لك لا دي مسائل عقليه، ولذلك دي مشكله. هم جماعه بتوع علم الكلام اما تيجي تدرس علم الكلام تجدهم يقسمون الاعتقاد الى ايه؟ ها، اول حاجه ايه؟ عقليات. العقليات مرتبطه بالالهيات والنبوات. والقسم الثالث السمعيات. سمعيات يعني التي لا تعرف بالعقل وإنما تعرف بالإيه؟ بالنقل. والنقل هنا النقل أضعف من العقل، فلما كان النقل أضعف من العقل أخروه فجعلوا هذه الأمور سمعيات وهي مبنية على ما سبق. فباب الإلهيات عقلي، ولذلك لا يثبتون إلا الصفات التي يثبتها الإيه؟ العقل. والنبوة لا تعرف إلا بالعقل. يعني واحد يأتي يقول لك القرآن يقول إن محمد النبي، نقول ومن أثبت أن القرآن كلام الله؟ لابد العقل هو اللي يثبت هذه الأمور، مش كده ولا لا؟ يأتيك موسى ليقول أنا رسول، تقول له دليلك إيه؟ يريك المعجزة. ما من نبي إلا وآمن إلا ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، يعني من الآيات الحسية، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طب معجزة محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، كيف تثبت أنه كلام الله؟ العقل ليثبت هذا الكلام. ولذلك قال إيه؟ فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، ودخل القرآن معهم في هذا لإثبات أنه الآية العظمى التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتوا بعشر سور مثلي مفترات، فأتوا بكذا. لما أبلسوا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما إيه؟ أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يبقى العقل الذي ينظر لهذه الآية بعد أن يثبتها يعلم أن الذي أوتيها نبي من عند الله يسلم له، واضح؟ يبقى الإلهيات عندهم عقليات، النبوات عندهم بالعقليات. انتهى الأمر إلى هنا؟ نعم. نبدأ بقى نتكلم في السمعيات اللي هي الصراط والجنة والنار، كل هذه الأمور لا يحيلها العقل. فطالما لا يحيلها العقل تصبح هذه الامور مقبوله بالايه؟ بخبر الثقه او بخبر المعصوم. لكن الاسماء والصفات لا تثبت عندهم الا بالعقل. هذا كلام طبعا والعياذ بالله جعل الشريعه وجعل الكتب التي انزلت على المرسلين لا تعرف بالله، مع ان اول شيء واعظم شيء جاءت الكتب بالتعريف به وبتعليمه للخلق هو التعريف بالله وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا وما يجوز في حق الله وما ينبغي لله. تمام. فأصبحت الشريعة عندهم تتكلم عن مسألة الوضوء والصلاة والحيض والنفاس وما شكل ذلك، وجعلوا العقول التي تستقل بالكلام عن الله وأسماء الله وصفات الله مصائب، مصائب للأسف وأمور خطيرة. قالت هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها، اسمع بقى الحق، اسمع الكلام الحق، يحتاج المخبر بها حينما أخبر وأعلمك العقيدة أن يكون ما يخبر به عن الله إلا أولا واليوم الآخر وما كان وما يكون في المستقبل حقا وصوابا. لا بد وأن يكون ما يخبر به العالم حقا وصوابا. يبقى هذا في باب العلميات. طب في باب الأوامر والنواهي، وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله، فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى العالم المخبر لابد وأن يأتي بالشرط الأول اللي هو الإيه؟ الإخلاص. الشرط الثاني أن يكون ما يخبر به موافقا لما يخبر به المرسلون عن رب العالمين في باب الأسماء والصفات والأفعال والنبوات واليوم الآخر والقدر خير وشر وكل شيء في باب الأخبار يخبر به عن الله وعن رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا انتقلنا للأمر والنهي، لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وبنهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مش كده؟ تمام. يقول هذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في الأمور العلمية بقى. قال كما أن العبادات، هيدخل بقى في الأمور الإيه؟ العملية، العبادات التي نتعبد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت حقا وصوابا موافقا لما بعث الله به رسله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كذلك من القسمين، إيه هما القسمين؟ الأمور العلمية الكلامية والأمور التي فيها أمر ونهي وعبادات، وما لم يكن كذلك من القسمين يعني لم يكن مما أمر الله به أو نهى عنه أو أخبر به رسله، حينئذ كان من الباطل سواء كان في الأخبار أو في العبادات أو في الأوامر والنواهي. طالما لم يكن مذكورا في الكتب المنزلة على المرسلين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل. وإن كان يسميه من يسميه علوما، انت سميه زي ما انت عايز، انت حر مش كده ولا ايه؟ واحد سمى نفسه كذا، سمى نفسه كذا، اطلق على هذا الامر، ممكن واحد يأتي على الخمر ويقول يا ماء، سميه انت هذا مصطلح عندك، لكن هل هذا يجعل الخمر ماء؟ يجعل الخمر ماء؟ واحد جاء على التراب وسماه ذهبا، سمي زي ما انت عايز ولا ايه؟ كل واحد يستطيع ان يفعل، لكن لا تستطيع ان تلزم الاخرين بهذا ولا ان تقلب الباطل حقا. تمام. فقال وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل. لكن لما نيجي نضعه في ميزان الحق هو باطل وبدعة مضلة وجهل، وان كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات، يسميه علوم يسميه معقول، وعبادات ومجاهدات وأزواقا ومقامات. وهذه طبعا العبارات عبارات مين؟ الصوفية. قال ويحتاج أيضا معطوف على إيه؟ نرجع تاني، فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر بها عن الله واليوم الآخر هذا جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله، وينهى عنه لنهي الله، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق. هنا يريد أن يحقق مسألة إيه؟ الإخلاص. ولكن الجملة هنا أنا رجعت تقريبا كل النسك ورجعت للاستقامة اللي حققه محمد رشاد سالم، وجدت ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله، وينهى عنه لنهي الله، ويخبر بما أخبر الله به. هو ينفع يقول ويحتاج أيضا أن يأمر بذلك لأمر الله، لما يأمر يأمر لأمر الله، وينهى لنهي الله، ويخبر بما أخبر الله به، لأنه إذا القضية هنا عشان يثبت صفة الإيه أو شرط الإيه؟ الإخلاص. أنا أرى وإن كنت من الممكن أن أكون مخطئا، لأن كل النسخ مكتوبة يؤمر وينهى ويخبر، فيجعلك الأمر إنه يأمر ويؤمر، لكن القضية المقصود بها في هذه الجملة يريد أن يحقق شرط الإخلاص، فلماذا يكون المقصود ويحتاج أيضا أن يأمر بذلك؟ يبقى في الأول يأمر بما أمر الله به، لكن هنا المقصود يأمر لأن الله أمر، وينهى لأن الله نهى، ويخبر لأن الله أخبر بذلك من أجل أنه حق وهدى، يعني يقصد بها وجه الله. لكن يؤمر مكتوبة كده يؤمر، فهذا ما فهمته وهذا ما أظنه، وقد يكون ظني هو الخطأ وفهمي هو الخطأ، وتكون العبارة مكتوبة صحيحة. من بدله شيء من ذلك هو لن يترتب على ذلك كبير اختلاف، وإنما الأمر كله في كيفية قراءة الايه النص ليس إلا. نعيد برضو بس الغرض كله يكون تحقيق شرط الايه الإخلاص. قال ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله، وينهى عنه لنهي الله، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل، كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله. يبقى في الإخبار والأمر والنهي والعبادة الشرط الأول أن يكون موافقا لما أخبرت به الرسل، الشرط الثاني أن يقصد بها وجه الله. واضح كده؟ ثم قال فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى، يعني تكلم الإنسان بالحق وبالكتاب والسنة لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء، كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. يبقى الأمر ساعة ما تيجي تتكلم أنت بتتكلم ليه؟ لله أم للهوى؟ لله أم لنفسك؟ لله أم حمية للقبيلة والشعب والوطن وما شاكل ذلك؟ تتكلم لماذا؟ أو لإظهار العلم وإظهار الفضيلة وإظهار أنك أفضل وأرفع شأنا من الجالسين معك. بعض الناس ينمق في الحديث ويتكلم من أجل أن يظهر أنه أعلى كعبا من الموجودين في المجلس أو لطلب السمعة والرياء. يبقى في نفسي يا كذا وبتكلم عشان يقولوا، عشان لما يخرجوا يقولوا كذا على شيء، ولو لم يثني الناس عليه يغضب. بعض الناس يفعل، نسأل الله السلامة. قال: من فعل هذا كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء والعياذ بالله، ويبقى من أول الثلاثة الذين تصعر بهم النار. ولذلك الخطورة في الأمر بالمعروف، احنا ما في الأمر أفرنا المنكر، يبقى بيأمر وينهى من أجل أن يقال، من أجل أن يشار إليه. والبعض خلي بالكم وأحيانا بيعاقب عقاب عجيب، يعني يريد أن يرفع نفسه فينزله الله تبارك وتعالى ويجعله حقيرا ذليلا لأنه لم يكن صادقا. فاكرين المثل اللي كنا بنحكيه دايما، القصة اللي حكاها لنا ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين؟ القصة دي فاكرين الرجل الذي خرج أقطع شجرة، وكان في الأول خارج بإخلاص فلم يسلط عليه الشيطان، شجرة بتعبد من دون الله، خد المعول ورايح قبله الشيطان في الطريق في صورة رجل، فقال: إلى أين تريد يا فلان؟ قال: أريد أن أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: وهل لك ما أذتك الشجرة؟ قال: إنها تعبد من دون الله وما يضرك أنت في هذا؟ الرجل عنده شدة في هذا الأمر. قال: والذي يعني يعطيك شيئا أفضل من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: تستيقظ كل يوم فتجد تحت الوسادة 100 دينار. بدأت المسألة تلعب في دماغه بقى، والأسعار غالية والدينار بكم جنيه، المسألة اشتغلت في دماغه شغل كبير. قال له: من لي بهذا؟ قال له: أنا زعيم بهذا. انقض ضعفت الهمة وفطرت وانفسخ العزم وعاد إلى بيته، نام استيقظ وجد 100 دينار. الحمد لله، واخدي بالكم الساعة الصبح كده 100 دينار وعملتش حاجة، أول طلعة خلاص أنعت. تاني يوم فتح الحمد لله 100 دينار، ما والراجل صادق. تالت يوم ملقاهاش، راح واخد المعول ورايح يقطع الشجرة، قابله صاحبهم، ما هو صاحبهم ما من صاحبنا، ربنا يكفينا شره. إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أقطع الشجرة. وما لك وما لها؟ بدأ بقى يوري له إيه؟ الوش الثاني. قال: إنها تعبد من دون الله. قال: وما لك ولها؟ قال: لا أقطع عنها. قال: لن تستطيع، لا أقطع عنها. فأمسكه وضربه وكاد أن يقتله. فلما قال: ولماذا لم تفعل هذا في المرة الأولى؟ قال: في المرة الأولى خرجت لوجه الله فلم أصلت عليك، ولكن نصب له فخ، لكن في المرة الثانية خرجت من أجل 100 دينار، فأنت مش خارج لله، ولذلك أصبحت إيه؟ عبرة. أدي إحنا بنحكي القصة. ولذلك بعض الناس يخرج يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويكون صادقا، فيلقي الله الهيبة في قلوب من أمرهم ونهاهم حتى ولو كانوا ذوي سلطان، فحينئذ يصبح لكلمتي أثر ولكلمتي دوي، ويكون رجل ويكون الرجل ضعيفا، ومع ذلك يخشى ويخاف أصحاب السلطان ويهابونه، وإذا تكلم يسمعون له، وإذا نصح يقبل نصحه لأنه لله. أما الذي يتكلم من أجل الجماهير، وكما قلت قديما وما زلت أقول، نفاق الجماهير أخطر وأعظم من نفاق الحكام، لأن البعض حينما يتكلم بالحق يتهم بأنه ينافق الحكام، يقول لك: ها شايف هذا الرجل شغال مع الأمن وشغال مع الدولة وشغال مع الحكام وقاعد بيتكلم، إيه اللي أنت ممكن تاخده من الحكام؟ يعني أنا بسأل سؤال، يعني تخيل كده لما يكون واحد زي حالتي كده قاعد وبيشرح وقاعد ينافق الحاكم، يقول لك بيعمل الدروس عشان ينفذ الحكم. طب حلوة، ايه اللي ممكن ناخده منهم يعني؟ يدونا ايه؟ يقول لك لا ايه ده، قول لي بقى، قول لي يا صاحب العلم البسيط ايه بقى اللي ممكن الحكام يدهولي؟ هيدوه يا بقى، قول لي بقى المعلومات اللي عند سيادتك هيدوني ايه؟ وهم محتاجين انا مين؟ انا بيسمعني كم واحد؟ 100 200 300. هم هيفكروا يتعاونوا مع واحد اخر الجمهور بتاعه 100 200 في بلد فيها ملايين، عندهم ناس تانية ممكن تخلي ملايين تتأثر بيهم، وهم دول اللي ممكن يقولوا لهم انتوا رجالتنا وانتوا اللي معانا. لكن امثالنا ممكن يعملوا ايه؟ واحد يقول له طب مع الجانب الاخر. اه حلوة، الجانب الاخر ايه بقى؟ الجانب الاخر جماهير عريضة. تخيل كده حينما تكون الخطبة النهاردة في نقد الحاكم، كم واحد هيجي؟ بسم الله ما شاء الله تلاقي الادوار تتملي زي ما كانت بتتملي في المساجد الاخرى، والشريط يتوزع ايه؟ واشتم على اليوتيوب وناكل عيش بس من اليوتيوب، مش كده ولا لا؟ وتلاقي بقى اعجابات ومشاركات بالملايين، صح؟ شوف اللي بيدافع عن الدولة وبيدافع عن جيش الدولة والكلام ده لما بيعلق حد له عددهم قد ايه؟ محدود جدا. وشوف بقى الناس التانية التعليقات قد ايه والمشاركات قد ايه، بس اليوتيوب لوحده يدفع لهم كام، مش كده ولا ايه؟ عشان تيجي تحسب الامور. ولذلك كانت الشرايط والاشرطة كالتجارة في يوم من الايام، مشايخ بسم الله ما شاء الله هوب بقوا ماليا، من اجل بس ان خطبة تسمع وينتقد الحاكم ويعمل. فهؤلاء نفاق الجماهير اخطر، مجرد ما تنتقد الجماهير او تدافع مثلا عن الحاكم او تقول لا يجوز الخروج على الحاكم، ايه اللي بيحدث؟ هتتحط في حيز معين وتتحارب، والحاكم مش هيديك حاجة خالص، ولا يعبرك ولا يدوك حاجة، لا فلوس ولا وظيفة ولا اي شيء، لانك مش في دماغهم اصلا، انت مش في دماغهم اصلا، تمام ولا لا؟ عشان بس يبقى الامر واحد. يقول لك ما بفتح لك الباب. مفتوح باب يعني؟ يقول لك بيديك جامع. بسم الله ما شاء الله، قاعد في مسجد النور انا يعني، ولا قاعد في مسجد الازهر انا، قاعد في مسجد زاوية، لما تيجي تحسبها تلاقي متر في ايه؟ في متر في الاخر كمقياس. واخدين بالك؟ الامر كله البعض علشان نبين للناس مسألة العمل والاخلاص والصدق. انت لما تيجي تقول كلمة حق، كلمة الحق بيبقى غرضك انك ترضي مين؟ ارضاء الجماهير في حد ذاته رياء ما بعده رياء، وفتنة ما بعدها فتنة. وشوف انت رصيد الشيخ كشكي كان ايه؟ مفيش، ما ظنش في داعية في العالم الاسلامي كان في في شهرة الشيخ كشكي، صح ولا غلط؟ قبل ما كان يبقى في يوتيوب، وقبل ما كان يبقى في الشيخ كشكي خطبه كلها نقد. وطبعا قضية النقد مش عايز اتكلم، انه مسموح به ومسكوت عنه لاسباب سياسية، وإلا يعني الشيخ كشكي كانت ايه قوته عشان يترك بهذه المثابة؟ وأولئك الذين يتركون، وكان يقول على المنبر يا طاغوت مصر، وتتملي المساجد ومش عارف غمرة وشارع رمسيس، يعني ايه القوة الخارقة اللي كانت وراه؟ كلام ما ينفعش ان احنا نقوله، وما ينفعش نقول ايه اللي كان وراه وايه الاسباب اللي كانت وراء هذا الكلام. لم تكن شجاعة، بل كانت عمالة وخيانة بالنسبة لمن يعتقدون اعتقادهم، واقسم على هذا، خيانة لمن يعتقدون اعتقادهم. غاية الامر اننا صادقون مع الله، وصادقون مع انفسنا، وصادقون معكم، ونرضى لكم بما نرضاه لابنائنا. فلا يكون ابني في اتحاد الشرطة الرياضي وانا اعني ما اقول، وابنائكم انتم تستمعوا الي وتكفر ثم تعتقل، وابني انا الشيخ اللي بيكفر ويقف على المنبر يقول يا طاغوت مصر، ابني يكون في اتحاد الشرطة الرياضي. طب جت ازاي؟ تركب ازاي؟ تركب كأننا بقى بنلعب. تاخدين بالكم حاجات عجيبة. انا اتكلم بمعلومات وامور واضحة، واخواننا عارفين الكلام ده والاسماء معروفة، بس الحمد لله عن الرجل مات مش هنجيب بقى أسماء ناس ماتت أو ناس هربانة، الأمر مش مستدعي، بس هي دي القضية معنا. فهنا الرجل الذي ذهب لكي يقطع تسلط عليه الشيطان، كن صادقا مع الله، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، وكلمة غدا دي قد تكون بعد إيه؟ بعد لحظة. ممكن نخرج النفس ما يدخلش تاني، ممكن نقول الكلمة ما نقدرش نتم الجملة، ونلتقي بالله سبحانه وتعالى. ماذا يكون موقفنا بين يدي الله إن كنا نعمل ليس من أجل الله وليس من أجل ما نعتقد، بل نعمل من أجل دنيا، وليس دنيانا بل دنيا غيرنا؟ فهذا أخطر شيء، أن يبيع الإنسان دينه بدنيا غيره. يعني يا ريتها دنيا بتاعتك انت، ده انت بتبيعها بدنيا غيرك ومش انت اللي هتكسب. المهم نعود الى ما كنا بصدد. فيقول: فاذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية او لاظهار العلم والفضيلة او لطلب السمعة والرياء، كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال، من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. للأسف نسخ اللي احنا بنقرأ منها أسقطت جملة كاملة، وأشار في الحاشية إلى أن هذه الجملة الكاملة موجودة في كتاب الاستقامة. طب لماذا لم يجعلها في صلب الكتاب؟ ويواضح جدا أنها من صلب الكتاب، بدليل أن شيخ الإسلام سيذكر أهل الحرب والقتال فيما بعد. نعود بقى إلى ما كنا بصدده ونقرأ الكلام كاملا. ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال. المقال يعني إيه؟ العلم والكلام، بيتكلم ويكتب، هذه بضعته، بضعته أنه يعلم الناس ويكتب ويؤلف ويتكلم. وأهل العبادة والحال اللي هم الأحوال، يعني أحوال التعبد وأحوال الصيام والزكاة والوجد والأمور الذوقية والسلوكية وما شاكل ذلك، دول أهل عمل. وأهل الحرب والقتال مثل الأمراء وقواد الجيوش وما شاكل ذلك، من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. الثلاثة بعض أهل العلم، بل قال كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال، وقعوا في لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. تخيل أهل علم وأهل عبادة وأهل حرب وجهاد، وقع الثلاثة الأصناف في ماذا؟ في كثير، تمام، من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. قال: فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها. يعني كثير من هؤلاء اللي هو يقصد أهل العلم والإيه والمقال، الطائفة الأولى، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب، ما هو خلاف الكتاب والسنة. خلاف الكتاب والسنة يعني مخالفة صريحة للكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، يعني يتضمن ما يخالفها ولكنه ليس صريحا، ولكن بالتأمل تجد يتضمن ما يخالف السنة وما يخالف ما يوافق السنة. يبقى أحيانا صريحا وأحيانا إيه؟ بالتأمل. وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها فيأتون ببدعة، بل قد نهى عنها. البعض يأتي بعبادات منهي عنها، مثل مثلا الذين يتعبدون لله عند القبور ويبنون المساجد ويزخرفونها ويبنون المساجد على المشاهد والقبور، هذا مخالفة صريحة، ومع ذلك تجد من يدافع عن هذا ويكون من أصحاب المناصب العليا والرسمية في الناحية الدينية كما يحدث في بلادنا مثلا. فيقول: وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا، مجموع بين الأمرين، أمر مشروع وأمر إيه؟ محظور، جاء خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يبقى الطائفة الثالثة بقى مين؟ أهل الحرب والقتال اللي هم المجاهدين، وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور، يجمع بين أمرين، مثلا يقاتل وإذا وقع قتل من الأعداء يمثل بهم والتمثيل ده إيه؟ محرم، أو يخون في المعركة ولا ينفذ ما قاله الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ومن الممكن أن يغل، يأخذ غلول من الغنائم، المهم أن يجمع من الخير والشر. وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به، أو هناك من قتالهم كل مرفوض شرعا مثل الخوارج، قتالهم مخالف تماما ليه. ولذلك فاكرين انتوا الاحاديث اللي وردت روى عبد الرزاق عن ابي عبيدة عن ابي حذيفة قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وحذيفة بن اليمان عنده فقال ارأيت رجلا اخذ سيفه فقاتل بي حتى قتل أله الجنة؟ قال الاشعري نعم. فقال له حذيفة استفهم الرجل وافهمه، حذيفة افقه. فقال كيف قلت؟ فعاد الرجل عليه مثل قوله الاول، رجل قاتل اخذ بسيفه فقاتل بي حتى قتل. فقال له ابو موسى مثل قوله الاول في الجنة؟ قال حذيفة استفهم الرجل وافهمه. قال كيف قلت؟ فعاد عليه مثل، فقال ما عندي الا هذا يا حذيفة. فقال حذيفة ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، يعني أعداد كبيرة، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى صدقت. يبقى لابد من توفر حديث أول ثلاثة تصعر بهم النار كان بيتكلم عن إيه؟ الإخلاص. طب الرجل ده مخلص، ما ياما مخلصون وبيخرجوا يقتلوا جهاد بدعة، يقتل مسلمين، يقتل ذميين، يقتل معاهدين، هيدخل الجنة ولا النار؟ في النار طبعا. وذلك وجاء في رواية أخرى كامتحان من حذيفة لأبي موسى فقال أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله، ها يبقى الإخلاص موجود، فضرب فقتل كان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى نعم. فقال لا، لأنه ما تحققش الشرط الإيه؟ الثاني، موافقة الايه؟ مش احنا قلنا ان اي عبادة لابد فيها من شرطين؟ يبقى امر بالمعروف والنهي عن المنكر، ايوه انا بأمرك تصلي وبنهاك عن شرب الخمرة، ولكن لابد ان اكون محقق الاخلاص، مش بعمل الكلام ده علشان الناس تقول عليا شايف الراجل ده بيأمر معروف عن المنكر. ثم لما امرك ونهاك قد يكون الامر او النهي مخالفا للسنة. فاكرين لما ابن تيمية مر على مجموعة بيشربوا الخمرة ومنع أصحابه من نهيهم وقال له تركوا الخمر اللي قتلوا المسلمين واعتدوا على الأرواح واعتدوا على ممتلكات المسلمين وعلى أعراض المسلمين، خليهم دول يدمنوا ويشربوا خمرة ويموتوا حتى، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد يكون الأمر موافق للكتاب والسنة. فيقول له أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل كان يدخل الجنة؟ فقال أبو موسى نعم. فقال حذيفة لا، ولكن إذا خرج بسيف يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله اللي هي موافقة الايه؟ الشريعة والسنة، فقتل دخل الجنة. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. ومعنى قوله ثم أصاب أمر الله يعني أصاب السنة، ولذلك قال ابن مسعود فيما صح عنه على سنة ضرب أم على بدعة؟ عرفت أنه مش أي واحد يقول لك أنا مجاهد وتعالى يا ابني بيعني إذا جاءت في سبيل الله، ممكن تكون نيتك صالحة لكن العمل نفسه يدخلك النار، وتقوى واحد يقول لك روح فجر نفسك. طب ما تروح تفجر أنت نفسك أنت الأول، يعني أنت تفجر أروح أنا أفجر نفسي وسيادتك بقى ها اطلع يا ابني الجنة وروح الجنة. طب ما تيجي معايا يا عم نخش الجنة سوا. طب ما تجيب ابنك معايا يخش الجنة. ألك يا ولد؟ فين ابنك؟ أبدا صفر ده بس أمريكا كده عشان ياخد الجنسية هناك وتعلم هناك ويرجع بعد كده يبقى رجل أعمال ولا وأنا أخش الجنة. طب ما لو كانت في جنة صحيح في هذا الأمر والأمر ده أنت متأكد إن يدخلك الجنة ما تجيب إيه ابنك حبيبك معايا مش كده ولا إيه؟ بيبقاش ابنك معاك الجنسية الأمريكية وأنا في الآخر أخد جنسية في جهنم. ما أخد جنسية ما أنت تودي النار وأنت بتقول له الجنة مش كده ولا إيه؟ ده يتجنس بالجنسية الأمريكية والثانية والعياذ بالله يتجنس جنسية شيطانية والكل شيطان في الآخر. ما الكلهم العصابة كلها تجنس تجنس الشيطان سلمنا الله وإياك. فقال ابن مسعود على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن فإذا بالقوم على الخوارج ضربوا بأسيافهم على البدعة ضربوا بأسيافهم على البدعة. انظر إلى كتاب البدعة لابن وضاح. فقال هنا وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظوظ. يجمع بين الأمر ثم كل من الأقسام الثلاثة العلماء العباد المجاهدون ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظوظ والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور. حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة. أما تضرب ثلاثة في ثلاثة يديك كام؟ تسعة. الثلاثة الأولين إيه؟ المأمور به المحظور المشتمل على الأمرين خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ثم صاحب هذا العمل يكون نيته حسنة ولا متبع هواه ولا جمع بين الأمرين. يبقى عندي ثلاثة وثلاثة حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة. يبقى المأمور به ممكن يكون صح نيته حسنة وممكن يكون متبع لهواه وممكن يجتمع الأمران. المحظور ممكن يكون نيته حسنة وممكن يكون متبع هواه وممكن يجتمع له هذا وهذا. المشتمل على الأمرين ممكن تكون نيته حسنة وممكن يكون متبع لهواه وممكن يكون يجتمع له هذا وهذا. يبقوا كم كده؟ تسعة. تعرفوا تعدوا؟ قال فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور. وفي الأموال المنفقة علي من الأموال السلطانية. الأموال السلطانية يعني إيه؟ التي يعقبش السلطانية كان عندنا زمان كده سلطانية بيجيبوا فيها زبادي وكده. لا السلطانية اللي هي الإيه؟ التي يأتي بها السلطان ويدفعها السلطان رئيس الدولة الملك الخليفة الرئيس السلطان. كل الأسماء دي يا أخوانا كل الأسماء دي جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة. لأن الشرع لم يقل لنا سموا رئيسكم أو ملككم كذا. هتجد اسم الملك موجود واسم الخليفة موجود والسلطان موجود فيه الأذن. فقال فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره. انتوا عارفين الفيء؟ الفيء غير الغنائم. الفيء كما قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لكن لو كنا الأمر بالقوة المسلحة وبجهاد المجاهدين يبقى الأموال التي تنتج عن هذه المعارك تعد غنائم. والغنائم تقسيمها في الشريعة الإسلامية جاء في سورة الأنفال واعلموا أنما أنفقتم واعلموا أنما غنمتم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس يخمس وهذا أصناف المذكورة في آية سورة الأنفال. طب الأربعة الأخماس تكون للمجاهدين. تمام أربعة أخماس الغنيمة والخمس لله ولرسول مش كده إلى آخر. طيب ما للفيء الذي لا يأتي بالقتال؟ ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا للأمة كله لا يخمس ولكن يوزع توزيع الخمس. ده من الفيء؟ فالفيء لم يأتي بالقوة، وإنما الذي يأتي بالقوة يقسم تقسيم الايه؟ الغنائم. كلام احنا كنا اتكلمنا في تفسير سورة الأنفال وبتوسع مسألة قسمة الغنائم والتفريق بينها وبين الفيء. فقال الفيء وغيره والأموال الموقوفة، الأموال الوقف يعني الأوقاف، أوقاف المسلمين، والأموال الموصى بها. وطبعا الأموال الموقوفة المفروض يراعى فيها ها شرط الوقف، وكذلك الأموال الموصى بها يراعى فيها شرط الموصي، والمنذورة كذلك النذر، وأنواع العطايا متعددة طبعا عند أهل السلطان، والصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على إلى آخرة، اللي هي الثمانية الأصناف هذه في الصدقات. والصلاة لما يكون مثلا بيدفع المال السلطان من أجل الصلة وما شاكل ذلك، أن يعني بقى فيه علاقة طيبة وهكذا. وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيئ سيئ. يبقى الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية لما بتيجي توزع، هل السلطان هو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لا. فلما يأتي لكي يوزع هذه الأموال يحدث فيها إيه؟ أشياء من إيه أخوانا؟ من المحاباة وما شاكل ذلك. وحتى لو كان يراعي المصلحة 100% الناس لن يقبلوا هذا، لأنه كما هو معلوم في بعض الناس إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولذلك حينما كان حتى الخلفاء، لا خلفاء إيه؟ خلفاء إيه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيعطي خرج عليه ذو الخويصرة التميمي ليقول له إيه؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الحق، إنك لم تعدل يا محمد، إيه؟ خرب بيتك. ومن لم يعدل، ومن لا يعدل إذا لم أعدل أنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم والرسول ينظر إلى بعض المصالح، وذلك لما وجد الأنصار في أنفسهم وما أخذوا شيئا بعد وقع الهوازن غزوة حنين، وجاءت أموال كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعطي المؤلفة قلوبهم، فوجدوا في أنفسهم، فخلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذه الأمور لمصلحة الإسلام وما شاكل ذلك، ثم طيب خاطرهم وقبلوا الأمر وبكوا بكاء شديدا من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أما هذا فقد قال اعدل يا محمد، قال ومن لا ومن يعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا أيأمنني رب السماوات والأرض وأنا أمين من في السماء على أهل الأرض؟ ثم يأتي أحد الناس ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذه كلمة والعياذ بالله تخرجه من الملة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. تحصل الكلام ده لمين؟ للصحابة. الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرماية، اللي هم الخوارج. وخذوا بالكم الرسول أشار إلى أمر خطير، الخوارج يظهرون للناس أنهم أهل إيه؟ عبادة، ولكن حقيقة الأمر أن هذا الذي يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتي وقراءتهم إلى قراءتي، حينما اعترض اعترض على الدنيا أم على أمور أخروية؟ دنيوية، دنيا يقاتلون على دنيا. ولذلك تجد الخوارج يقولون إن الحكم إلا لله وتطبيق شرع الله، وعند التحقيق تجدهم لا يطبقون شيئا على الإطلاق، وإنما الغرض هو القتال من أجل المنصب، القتال من أجل الكرسي. ولذلك احنا رأينا جماعة الإخوان طول عمرها بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والحكام كفر لأنهم يحكموا بغير ما أنزل الله، والحكام مشكلتهم أنهم يوالون أعداء الله، والحكام وصلت للسلطة وكانت فضيحة حكمتم بإيه؟ ما كانش في ايدينا سلطة التشريع. كذابون، قعدتوا في مجلس الشعب وتخدتوا البرلمانيين مش كده ولا لا؟ خدتوا غرفتي التشريع. يقول لك ما احنا قعدنا سنة حلوة شهر عملت ايه؟ قدمت شيء تعذر به الى الله. كانوا بيعملوا قوانين من اجل ايه؟ قوانين كانت بتتعمل الغرض منها البقاء، امنع الفلول من الترشح، قتال من اجل امنع شفيق من انه ترشح، امنع عمر سليمان اللي هي محصرة يا عم تعمل قانون شرعي، اصدر قانون يبرئ الأمة من الربا، تعمل حاجة تقابل بها ربنا لما تمنع من السلطة فيه تقول يا رب أنا عملت ما حصلش، ما اقترب منها لدرجة حتى القرار اللي أصدروه كان التجديد في الترخيص للخمور وما شاكل ذلك كان بيبقى كام سنة، خلوه 3 سنين، مدوه 3 سنين. مسألة الكتب السماوية والعلاقة قالوا له قلبين قال إخواننا النصارى كفار، دي العلاقة بيننا وبينهم علاقة ماكينيزم، مش عارف يعني ماكينيزم، في مصطلح في الشرع يقول ماكينيزم أو ديناميكي أو شيء من هذا القبيل. هؤلاء طيب يا جماعة الحكم مين قال لك إن الشريعة مش مطبقة في مصر كده فرحان؟ إيه ده 90 سنة بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قال لك لا الشريعة مطبقة. قالت له المذيع قول حدود يا ريس قطع يد السارق. قال هذا رأي الفقهاء ده مسجل بالصوت يا راجل يا اللي حافظ. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله بقت رأي فقهاء فبقى. ولذلك الواحد قال تنكيل مش تمكين، مش كده ولا ايه؟ تنكيل مش تمكين. فهذه هي الأمور الخطيرة، يريدون سلطة، يريدون مالا، يريدون كرسيا وهكذا. وذلك قال ايه اعدل يا محمد. قال وذلك الحسن البصري قال هم اهل دنيا مع انكم تحقرون صلاتكم. بس الغريب ايه بقى؟ خوارج العصر السابق كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. خوارج هذا العصر لا في صلاة ولا قراءة ولا حاجة أبدا، لدرجة إن أحد المشايخ بيسألوه بيقولوا له هم خوارج؟ قال لهم هم يطولوا دول جمعوا بين الخروج والإرجاء فبقوا نكبة. يعني لما تيجي أنت كمان تدرس الفرق تحتار هم إيه؟ مع الشيعة شيعة، مع المرجئة مرجئة، مع الجبرية جبرية، اسمع مع الخوارج طبعا أساس الشغل كله الخوارج، مع العلمانيين علمانيين، مع بتوع الميكانيزم والديناميكا ميكانيزم وديناميكا. انتوا ايه من لكم في الاصل يا جماعة؟ انتوا واخدين بالكم؟ ما احناش عارفين. عزيزي بيريز ده السادات قتل علشان قصة عزيزي بيريز ديت ومسألة كامبليفيت والكلام. كل هذه الامور اتبلعت تاريخ طويل. ثم بعد ان عزلوا ما الذي حدث؟ اقلبها مرة تانية وارجع اقول ومن لم يحكم بمتاني وفي عبط بيصدقه. طب ما انتو خدتوا ما شفناش ما شمناش ريحة شريعة ولا حكم اسلامي وشممونا حتى حكم اسلامي عملتوه علشان تغيروا عشان حاجة تذكر لكم ابدا. حتى قانون السكوك الاصغر اعترض عليه قالوا لا دار ماله مال القصة دي احنا دولة مدنية. الله مش كنتوا بتقولوا الشريعة والحكم لله بقينا بنقول لا احنا دولة مدنية. مش عارف والله اخوانا حاجات يعني عايز الواحد فضل يتكلم عن الذكريات مش هنخلص من الذكريات دي ربنا لا يعيدها تاني. قال وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح واخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا. السيء العمل بقول لك ايه؟ لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح واخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا او شوف بص الدقة والانصاف اللي بيعمل عمل سيء هل دايما بيكون مؤاخذ عند الله؟ قال قد يكون صاحبه مخطئا او ناسيا مغفورا له، لان ربنا قال ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد يكون صاحب مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأ مغفور له. يعني ممكن يعني ممكن أنت بتنكر عليه وبتشتم فيه وبتسبه يكون عند الله ها قد اجتهد فأخطأ في هذا الأمر، أو ارتكب أمرا خطأ وهو عند الله المغفور، وأنت بتلعنه بالليل وبالنهار. شفت بقى مشكلتك الكبيرة؟ المشكلة كلها الخوف عليك أنت، مش عليه، مش على اللي أنت بتشتمه أو بتسبه. خف على نفسك الأمر قبل أن تطعن في أحد وتسب، والبعض يكفر ويفسق ويسب بالأم والأب. وخلي بالك بيعمل الله فعلا عن منكر ويسيب واحد بأبيه. طب أبوه ذنبه إيه عشان خلفه؟ ويقول في الشرع إنك تسب واحد بأبيه وأمه عشان خلفه. قال وقد يكون صغيرا، العمل اللي هو عمله من الصغائر ليس كبيرا، مكفرا باجتناب الكبائر. انت تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ايه نكفر عنكم سيئاتكم، يبقى يكفر باجتناب الكبائر يكفر الايه الصغائر. قال وقد يكون مغفور كبيرا ولكن مغفورا بتوبه، تاب وانت ما تعرفش بتشتم فيه، او بحسنات تمحو السيئات واتبع السيئات الحسنه تمحو له حسنه كبيره محت السيئه التي لم يتب منها. ده لو ما كانش تاب وانت ما تعرفش، لانه مش شرط انه يعرفك بتوبته. او مكفرا بمصائب الدنيا، تحدث له مصيبه من مصائب الدنيا فتكفر. خلي بالك ده كلامه ده كله عن ايه؟ عن الامور السلطانيه. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ عشان بس يبقى الامر واضح، شيخ الاسلام بيتكلم هنا عن ايه؟ الامور السلطانيه. ولذلك قال وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح واخر سيء، والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا او ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له اجر وخطاه مغفور له. وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وانت فاكره كبيره وهو مش كبيره. وقد يكون مغفورا بتوبه او بحسنات تمحو السيئات، او مكفرا بمصائب الدنيا. انتوا عارفين اللي ايه موانع العقاب؟ ابن تيميه اوصلها الى اكثر من 10 وناقشها بتوسع في كتاب الايمان الايه الاوسط شرح حديث جبريل عليه الصلاه والسلام. طبعا الكلام لو حد سمع الكلام يقول لك الراجل ده من علماء السلطان، مش يقول لك هنا فوق ان الاموال السلطانيه، الراجل ده من علماء السلطان. ده ابن تيميه والله، والله ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه، توفي سنه احسن لكم بنقرا لحد شيخ السلطان ولا حاجه. قال الا ان دين الله الذي انزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح. إيه بقى نتكلم؟ هنتكلم في التنظير. فلان أخطأ عمل، ربك هيحاسبه هيغفر له، أمور دي ما بتتكلمش فيها. إلا أن دين الله، هنتكلم عن الحق. إحنا لما بنيجي نعلم الحق نقوله كاملا، ما نقولش نص نص، وما نحاولش نخلط حقا بباطل، مفيش مجاملة في التبليغ. لأننا لو جاملنا في التبليغ نكون قد فعلنا فعل بني إسرائيل، ولو استمر هذا الأمر جيلا بعد جيل تحرف الشريعة والدين، ويكون الأمر حينئذ في حاجة إلى إيه؟ أنبياء تيجي. طب وفي نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. يبقى لابد العلماء يعملوا إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويقول العلماء أو وظيفة العلماء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كوظيفة من؟ الأنبياء في بني إسرائيل. كان الأنبياء يأتون تطرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوسون الناس. الأنبياء كانوا، لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا يحرفون، فيأتي الأنبياء للتصحيح ولإرجاع الدين إلى ما كان عليه في عهد الأولين من المرسلين. أما بالنسبة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي، خاتم النبي، ختمت النبوة بمجيئه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العلماء في الأمم السابقة هم شرار الأمم، كانوا شرار علماء، شرار أمة بني إسرائيل كان علماؤها، أما أمة محمد فعلماؤها المحقون خيارها، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون. من الذي عدلهم؟ رب العالمين. ينفون عنه تحريف الغالين، الغالي انحرف ينفون عنه تحريف الغالين، والمبطل إن انتحل وانتحال المبطلين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والجاهل. ودول بقى اللي أجهزة الإعلام مليات دماغنا بيهم، مش كده ولا لا؟ تأويل الجاهل، تخيل بقى لما الجاهل يؤول تبقى مصيبة على الناس وعلى الدين. إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. بيتكلم عن الإسلام العام مش الخاص، الإسلام العام اللي هو إيه؟ إسلام الأمم كلها. ولذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام العام اللي هو وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نسلم وجوهنا لله، اللي هو القصد والإخلاص لله واتباع شرائع المرسلين، وإن كنا نعلم أنه كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن العقائد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وعند هذه الكلمة نتوقف لنجعلها المجلس القادم والأخير من شرح الرسالة إن شاء الله، هو الكلام عن الإسلام العام والإسلام الخاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.